أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الرحمن الرحيم. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله.